قال رحمه قال ابن عبد البر رحمه الله وحدثنا محمد بن خليفة قال حدث أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا جعفر بن محمد الفرياس قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتقة علي بن يزيد القاسم عن أبي أمامة وعلي بن يزيد هو الألهاني والقاسم يصلح في الشواهد فيه كلام أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بن حبان ذكر من السلسلة عبد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال ما اجتمع هؤلاء في حديث إلا كان مما حملته أيديهم. فهذا كلام معناه أنهم أن كل ما كان من تلك السلسلة فهو موضوع عنده. عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهامي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة يعني إلى أبي أمامة أبو من أصحابي لكن هؤلاء الثلاثة وأشدهم علي بن يزيد أشدهم بعضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقيل أن يرفع وقبل أن يرفع ثم جمع أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال إن العلم إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد والمقصود من لم يعتني بدينه فإن هذا ما في خير ما يرفع الدين شأنه وكل من يعتني بدينه ولو كان في حجز العوام وهو يطلب يعني يتلقى في موصلاته وصيامه فهو من ضمن من يطلب العلم ويلتمسه كلها يتفاوتون كما أن العلماء يتفاوتون.